No.

عين وعاهدني وضار وعاهدني وضار وعاهدني وضار وعاهدني وضار وعاهدني وضار وعاهدني وضار وعاهدني وضار وعاهدني وضار حبيب كان بين يديا ثاني وفرط فيا حبيب كان بين يديا عدياني فيا شمت عدياني فيا ونعمتها بيديا أشندير معا أشندير معا أشندير معا الحب يا ناسيا Yeah.